وجعلني مباركا أينما كنت، فهو في أي محل ولد فيه فهو مبارك، جعلت عليه البركة، كأنه ممسوح بها مغطى من جميع جهاته بها. وهذا يعني معنى حسن جميل، أو بمعنى الماسح الذي يمسح ذوي العهد فيبرؤون، بمسحته يبرؤون، والله أعلى وأعلم. فالمعنيين المرضيين في ذلك معنى الماسح لذوي العهد والممسوح بالبركة. وأما كثرة الانتقال والسياحة، فالانتقال في الأرض بغرض عبادة الله ونشر دعوته صفة ممدوحة، لكن يعني المعروف أن المسيح عليه السلام إنما بشر في فلسطين، والله أعلى وأعلم. قال: وقوله عيسى بن مريم نسبه إلى أمه حيث لا أب له. قد يقول قائل في قول الله عز وجل يبشرك بكلمة منه: لماذا سمي المسيح كلمة الله، مع أن كل المخلوقات خلقت وولدت بكلمة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فنقول: لأن وجوده كان وجودا خاصا على خلاف سائر البشر، من أنهم ولدوا بأب وأم، لكن هو ولد بكلمة مخصوصة فناسب أن يسمى بهذا الخصوص، والله أعلى وأعلم. كما أن المطر سمي رحمة، وهناك رحمات كثيرة، لكن المطر سمي رحمة لأنه كان يعني لأنه بدون المطر تتوقف حياة البشر، لا مياه ولا أنهار ولا مياه جوفية ولا شيء، لأن المطر هو مصدر الماء الموجود في الأرض عذبا من جميع بجميع الأنواع، يعني الماء الذي في باطن الأرض والماء الذي يجري في الأنهار مرد ذلك إلى المطر، فسمي المطر رحمة، وإن كانت هناك رحمات كثيرة، لكن نقول أن هذا له خصوصية، فلما كان عيسى له خصوصية سمي كلمة، وليس بتسميته ليس في تسميته كلمة الله دليلا للمعتزلة على خلق كلام الله، لأن المعنى كما ذكرنا ليس عيسى هو كن، ولكن كان عيسى بكن، فهو من تسمية الشيء بسببه، فسمي عيسى كلمة الله لأنه كان بسبب كلمة من الله، وهذا جائز في اللغة، كما أن المطر سمي رحمة لأنه كان بسبب رحمة الله، فالله عز وجل سمى المطر رحمة وسمى الجنة رحمة، رحمة الله. قال: فانظر إلى أثار رحمة الله. وليس المطر صفة من صفات الله عز وجل، وليست الجنة صفة من صفات الله، الرحمة التي هي صفة الرب عز وجل قائمة به عز وجل، صفة من صفاته. وأما المخلوقات المخلوقين والأشياء المخلوقة تسمى رحمة لأنها كانت بسبب رحمة من الله عز وجل. فالخلاف في معنى أن عيسى كلمة الله والخلاف بين المسلمين والنصارى في هذه القضية، فنحن وهم نتفق على التسمية، وهو أن عيسى كلمة الله وكلمة من الله من عنده عز وجل، لكن هم يجعلونه أشبه بالصفة، يجعلون لأن الصفات أصلا لا تنفصل ولا يعني تقوم بغير الموصوف، فاخترعوا مسألة الأقنوم، أي الشخصية الثانية للإله والثالثة، يعني الإله له عندهم ثلاث شخصيات، هذا كتقريب، وإلا فالقضية عندهم عسيرة الفهم، بل عند التأمل مستحيلة، لأن هذه العقيدة متناقضة، فيستحيل أن يكون هو وهو غيره في نفس الوقت، لأنهم يثبتون ثلاثة هم واحد، وكل منهم له أحوال مختلفة وصفات مختلفة وعلم مختلف وقدرة مختلفة، فلذلك وهم يثبتون أن هذا أصل أن بعض الأقانيم أصل لبعض، فكيف يكون الأصل والمتفر والفرع شيء واحد، مع أن هذا لابد طالما أنه أصله فلابد أن يكون غيره في حقيقة الأمر، وهم ينصون في عقيدتهم على أن أقنوم الكلمة أو الشخصية، شخصية الكلمة اللي هو المسيح عليه السلام، يقولون إله من إله، وهذا صريح في أنهم مختلفين، وعندهم أن هذا أن المسيح عليه السلام لا يعلم وقت قيام الساعة، بنص قول المسيح لا يعلمها أحد في السماء ولا الملائكة الذين في الأرض ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن، لا يعلمها إلا الآب. وهذا صريح جدا في أن مع تجوز طبعا العبارة عندهم في كلمة الابن فإنها كلمة باطلة، لكن على أي أحوال يجعلون هذا مختلفا عنه. فعقيدة المساواة بين الأقانيم الثلاثة وإثبات الألوهية للمسيح عليه السلام لأنه كلمة الله هو اعتقاد في الحقيقة كما ذكرنا متناقض لا يستقيم مع إثبات صفات البشرية للمسيح صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينازعون فيه في الحقيقة، ولذا حاولوا أن يجمعوا بأن المسيح ناسوت، جزء ناسي إنساني وجزء إلهي لاهوت، وأن هذا الناسوت واللاهوت بينهما علاقة هم مختلفون فيها، هل حل اللاهوت في الناسوت أم هما طبيعة واحدة ومشيئة واحدة وليست طبيعتين ومشيئتين، على اختلاف بين الكاثوليك والأرثوذكس، مثل الخلاف بين الاتحادية والحلولية. فالحلولية الذين يقولون أن هناك ذاتين واحدة حلت في الأخرى، والاتحادية يقولون بل شيء واحد أصلا، كلام الكاثوليك اللي هو الحلولية وكلام الأرثوذكس الاتحادية، وكل ذلك كفر والعياذ بالله بإجماع المسلمين. الغرض المقصود أن تسمية المسيح عليه السلام كلمة الله لأنه كان بكلمة من الله، وليس أنه هو الكلمة ذاتها، وهذا استعمال معروف في اللغة وجائز ليس بمستغرب، ويدل عليه نص قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، قال له كن، إذن المقول له كن غير كن. فلذلك قال الإمام أحمد لما رد على المعتزلة الذين احتجوا بهذه الآية على أن كلام الله مخلوق، قالوا عيسى كلمة الله، عيسى كلمة من الله وعيسى مخلوق بإجماع المسلمين، إذن قالوا إذن كلام الله مخلوق. فنقول أن حقيقة الأمر أن عيسى كلمة الله ليس أنه صفة الرب، وليس أنه أقنوم من أقانيمه كما يقول النصارى، وإنما المسيح عليه السلام سمي كلمة لأنه كان بكلمة، وجد بكلمة من الله، خص بهذه التسمية لأجل أن وجوده بهذه الكلمة كان وجودا مخصوصا، والكلمة التي ولد بها كانت أن يوجد وجودا خاصا بغير أب، خلافا لسائر البشر الذين يوجدون من أب وأم، وهم يوجدون بأمر الله كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا معنى عيسى كلمة الله. وكلمة منه وكلمة الله وردت في الحديث عندنا لفظان في هذا الموطن، كلمة من الله و كلمة الله، عيسى كلمة الله، يقولون أنت عيسى روح الله وكلمته، عيسى روح الله أي روح من الأرواح المشرفة التي خلقها الله ونسبها إلى نفسه تشريفا، كما يقال بيت الله وناقة الله، فهذه إضافة تشريف، والمسيح عليه السلام روح من الأرواح التي خلق الله. كلمة من الله أي ابتداؤها كان من الله عز وجل، الله الذي تكلم بهذه الكلمة كن فكان عيسى صلى الله عليه وسلم. وأما روح منه يعني من عنده سبحانه وتعالى، وليست أن روح عيسى للتبعيض جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل عيسى روح من الله أي من عنده، وعيسى روح الله روح مشرفة أضيفت إلى الله تشريفة، عيسى كلمة الله وكلمة منه، أي ابتداؤها منه تكلم الله بها، أي خلق بكلمة من عين من الله هي كلمة كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن. قال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه الله به، مما منحه الله عز وجل. وفي الدار الآخرة يشفع عند الناس، يشفع عند الله في من يأذن له فيه، فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وليس يقصد تخصيص أولي العزم، ولكن يذكر شرف أولي العزم، فإن الشفاعة للملائكة والنبيين عموما وأولي العزم خصوصا ثم للصالحين. فعيسى صلى الله عليه وسلم له وجاهة ومنزلة عند الله عز وجل، يشفع في أهل التوحيد والإخلاص ممن يدخلون النار، وكذلك يشفع في الشفاعة التي على الصراط، فإن هذا من كلام من الشفاعة الخاصة بالرسل وهو واحد منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على مرور الناس على الصراط: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فعيسى منهم، فهذه وجاهات له، جاه عند الله في الدنيا والآخرة. وفي الدنيا له جاه عظيم، إذ به ظهور الملة الإسلامية الظهور الكامل، ظهور الإسلام في الأرض كلها، بحيث لا يبقى في الأرض دينان إنما يتم كاملا بوعد الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يكون ظهور الإسلام ظهورا تاما على يد المسيح صلى الله عليه وسلم، ظهور الشريعة الإسلامية في الأرض كلها، وذلك أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يعني لا يقبلها لا يرضاها، إما أن يسلم الإنسان وإما أن يقتل. لا يقبل المسيح صلى الله عليه وسلم ملة غير ملة الإسلام، ولا يطبق شريعة إلا شريعة الإسلام. ومن كرامته ووجاهته عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا أنه لا يحل إذا نزل في يعني المرة الثانية لوجوده على الأرض، إذا نزل في آخر الزمان لا يحل لكافر يرد ريح نفسه إلا مات. فكل من وجد رائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم من الكفار، سواء كانوا يهودا أو نصارى، مشركين، عباد أوثان، جميع أهل الملل يموتون برائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ومن كرامته عليه السلام على ربه عز وجل ووجاهته عنده أن الله يهلك يأجوج ومأجوج، يهلك مسيح الدجال على يديه، ويهلك يأجوج ومأجوج بدعوته، وكلها أحداث عظام كبرى. يكفي أنه ما من أمر بين خلق آدم وقيام الساعة أعظم وأكبر من الدجال، وعيسى صلى الله عليه وسلم هو الذي يقتل الدجال، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، قال: فيدركه بباب لد، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب، ولكن يقتله بحربته ويريهم دمه في حربته. فهذا قتل المسيح الدجال على يد مسيح الهدى عليه السلام. ثم بعد خروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل الله النغف في رقابهم، في رقاب يأجوج ومأجوج، يرسل دودا في الرقاب فيصبحون فرسا قتلى وموتى كموت نفس واحدة، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. فكل هذا من وجاهته العظيمة ومن كرامة الله له ومن كرامة الله لهذه الأمة به. فعيسى سبب عظيم من أسباب انتصار الإسلام، يجري الله على يديه من الانتصارات لهذا الدين ما يحقق به قوله تعالى: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فالذين اتبعوا المسيح صلى الله عليه وسلم هم المسلمون، ولذا هم ظاهرون ظهور الحدة على النصارى على الدوام، وظهور القوة في أغلب الأحيان ثم في نهاية الأمر الظهور التام قبل نزوله وبعد نزوله عليه السلام. وإذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير، فعند ذلك يسلم من بقي منهم، ومن لم يسلم قتله الله عز وجل، وكما ذكرنا يموتون برائحة نفس المسيح صلى الله عليه وسلم. وأما وجاهته في الآخرة فمن أعظم جاهه ومنزلته أن اجتهاده في من له الشفاعة العظمى هو الاجتهاد الصحيح، وأنه نصح العالمين بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم ينصح به غيره، كل من قبله نصح بمن بعده في الزمن. وأما المسيح عليه السلام فهو الذي ينصح العالم بالذهاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون دلالته هي الدلالة الصحيحة. فيبدأ الناس بآدم فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، يأتون نوحا فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم رحمه الله، فيذهبون إلى إبراهيم فيقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى فيقول موسى: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فيأتون عيسى فيقولون: أنت عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا. فيقول المسيح عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبا، وهذا أيضا من جاهه ومنزلته أنه لم يذكر ذنبا في هذا المقام العظيم الذي ذكر فيه الأنبياء جميعا من ذنوبهم وخطاياهم. قال: ولكن قال: لست بصاحب ذاك، ولكن اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. فهذه من أعظم من أعظم دلالة على جاهه عند الله في الآخرة ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ويكفي أيضا في منزلته قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. فأقرب الناس إلى عيسى بن مريم وأولى الناس به محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إذ ليس بيني وبينه نبي. ولعل هذا من أسباب دلالته الصحيحة عليه صلى الله عليه وسلم، إذ دل عيسى على من بعده من الأنبياء ولم يكن أحد بعده إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كرامته وجاهه عند الله عز وجل أن الله يبرئه على رؤوس الأشهاد ويذكره بنعمته، ليعرف الناس عظمة نعمة الله وفضله على عيسى بن مريم عليه السلام. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فتبين بذلك أن الله يذكر فضله عليه بنفسه سبحانه وتعالى ويأمره أن يذكر هو ذلك على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وكذلك يبرئه مما نسبه الناس إليه. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا هذا من شرف المسيح صلى الله عليه وسلم، ويكفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه على هذه المقالة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ألا ليذادن أقوام عن حوضي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقتدي به في هذه المقالة، وقوله عليه السلام في القيامة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، مما أبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يردد هذه الآية الكريمة ويتشفع في أمته في الدنيا، ويقول يا رب أمتي أمتي، ظل طول الليل ليلة كاملة يقرأ هذه الآية ويرددها، حتى أرسل له ربه عز وجل جبريل وقال: يا محمد، إن الله عز وجل يقول لك إن سنرضيك في أمتك ولا نسوك، سنرضيك في أمتك ولا نسوك. فكلمات المسيح عليه السلام كلمات ذات أثر، ويقتدى به فيها، يكفي شرفا أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتدي به في ذلك، ويردد كلماته تذللا لله عز وجل، وتضرعا ليشفع في أمته صلى الله عليه وسلم، ويتبرأ ممن لا يزالون مرتدين على أعقابهم بعد موته صلى الله عليه وسلم. فكل هذا من وجاهته في الدنيا والآخرة، ومن المقربين عند الله سبحانه وتعالى، وهذا نص على قربه من الله عز وجل، وأنه من المقربين إليه سبحانه وتعالى، السابقين إلى مرضاته عز وجل. قال: وقوله ويكلم الناس في المهد وكهلا، أن يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك. وحال الكهولة هذه تشمل ما كان في دعوته حين كان موجودا المرة الأولى على ظهر الأرض، وكذلك حين ينزل المرة الثانية. ففي كل مراته في المرتين يدعو إلى الله عز وجل ويكلمهم بوحي الله سبحانه وتعالى، ويدعوهم إلى الدخول في الإسلام. فاستمراره في الدعوة إلى الله في جميع أحواله، وكلامه للناس بذكر الله عز وجل وبوحي الله سبحانه وتعالى، من دلائل منزلته وكرامته على الله عز وجل. قال: ومن الصالحين. في آخر الزمان يدعو الناس بالقرآن العظيم الذي يشتمل على كل ما اشتمله الإنجيل، ويظهر بذلك صدق ما أخبر الله عز وجل به من أن القرآن مصدق لما بين يديه، فيظهر بذلك أن ما جاء به المسيح من الإنجيل موافق للقرآن العظيم، خلافا لما اخترعه أهل الكتاب وأدخلوه في الكتاب مما ليس من الكتاب. قال ومن الصالحين أي في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح، يكلم الناس في المهد وكهلة علم صحيح، ومن الصالحين عمل صالح. قال محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جريج. في الروايات الأخرى وهو ابن أبي حاتم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى وصبي كان في زمن جريج وصبي آخر. لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، حديث صحيح. وهذا الصبي الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان مع أمه ومر برجل ذي شارة فارهة فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك الصبي الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثله، لأنه كان من الجبارين. ومر بجارية يضربونها سرقتي زنيتي وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال اللهم اجعلني مثلها. فهذا الصبي الثالث الذي تكلم في المهد. وقد ورد جماعة تكلموا في المهد غير ذلك، ولعل لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، أي ممن لهم شأن عظيم وممن لهم يعني خطر وقصتهم مشهورة، ومن دونهم قصتهم أقل شهرة، إن صح أن غير هؤلاء الثلاثة تكلم في المهد. فبعض الروايات فيها صبي صغير، وبعضها فيها قليل منها تصريح في المهد، كصبي أصحاب الأخدود الذي كان مع أمه، الذي في الصحيح ليس تصريح، لقال حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي يا أمه اصبري فإنك على الحق. فهذا لم يرد النص في الصحيح على أنه في المهد، لكن ورد في بعض الطرق الأخرى. وكذلك ابن ماشطة بنت فرعون لما ألقاهم فرعون في النار من أجل إسلامها هي وأولادها، فقال لها الصبي ابنها اصبري فإنك على الحق. فإن صحت الأثر أنهم في المهدي فهي كما ذكرنا لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة من لهم شأن وشهرة وخبر ذائع، والله أعلم. قال فلما سمعت بشارة الملائكة، ولما سمعت مريم بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل، قالت في مناجاتها رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، جعلت تتضرع لله وتسأل كيف يكون ذلك، تقول كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج. هذه ليست من الكتاب والسنة، ليس من عزمي أن أتزوج، هذه ليست من الكتاب والسنة. ابن كثير رحمه الله يذكرها والله أعلم من الاستنتاج بأنها مفرغة للعبادة في بيت المقدس، وهذا لا ينافي الزواج. والمشهور عند أهل الكتاب أنها كانت خطيبة يوسف النجار، وهم ينقلون ذلك نقلا يعني مشهورا عندهم، وأنها تزوجت بعد ذلك وأنجبت منه، وأنجبت من يوسف النجار خطيبها. فقوله ولا من عزمي أن أتزوج هذا ليس بصحيح، والله أعلم. قال ولست بغيا حاشا لله ولم يمسسني بشر، وذلك أنها يعني أخبرت بوجود الولد منها في تلك الحالة، والله أعلم. كما قال عز وجل عنها قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، وذلك أنها ذكرت علاقة الرجل بامرأته بصيغة الكناية، ونفت البغي بصيغة التصريح، لأن البغي معلنة، فناسب أن تعلن بالنفي والتبرؤ من وصفها بذلك. وأما لم يمسسني بشر كناية عن الجماع، وذلك أن العلاقة بين الرجل وامرأته علاقة مستترة فيها الحياء، فناسب أن تذكرها بصيغة يعني صيغة الكناية التي فيها يعني استحياء في ذكر العلاقة بين الرجل وامرأته. قال: فقال له الملك عن الله عز وجل في جواب هذا السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء. الكسر الكاف لأنها مخاطبة امرأة وأنثى مؤنثة. بعض العلماء يقول في قالت ربي أي سيدي، يعني يا أيها الملك، يعني تخاطب الملك. والصحيح ما ذكره ابن كثير أن إذا أطلقت ربي من عباد الله الصالحين فهم يناجون ربهم سبحانه وتعالى، وأما أنها تخاطب الملك فليس بصحيح. هي خاطبت ربها، يعني إذا فزع الإنسان من أمر لجأ إلى الله وناجى وتضرع ودعا ربه سبحانه وتعالى، فلا شك أنه أمر ثقيل شديد أن يوجد منها ولد على تلك الحال، وتهمة كبيرة، فلجأت إلى الله عز وجل. فما ذكره ابن كثير من أنها قالت في مناجاتها رب أن يكون لولد، والله أعلم، يقصد أنه ليس ذلك خطابا للملك، وأن الرب بمعنى السيد، يا سيدي كيف يكون لي ولد تخاطب الملك، هذا ليس بظاهر والله أعلم. الظاهر أنها تخاطب ربها عز وجل وتناجيه وتتضرع إليه. قال الملك حاملا الجواب من عند الله: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرح هنا بقوله يخلق ما يشاء، ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة، إنه يبقى صريح أن عيسى مخلوق. وأكد هذا بقول: إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا، بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة. عقيب الأمر حين يأمر الله عز وجل به أن يكون في وقت معين، قال الله يقول له كن فيكون مباشرة بلا مهلة، كقوله تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، لا تحتاج إلى تكرار. كأن البشر عندهم مثلا قد تأمر ابنك بأمر، تقول افعل كذا فلا يفعل، افعل كذا فلا يفعل، ربما تكرر الكلمة كذا مرة. وكذا كان أنت تحاول في أمور تصنعها أن تفعلها عدة مرات أيضا، تجرب مرة تفشل، تجرب مرة ثانية تفشل، وهكذا. أمر الله ليس إلا واحدة، إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح بالبصر، حين أمر الله أن يكون. وذلك هو الذي يعني دل دلالة قاطعة على أن المسيح قبل وجوده تصرح الملائكة وتعلم أمة بأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، مقضي بأمره، قضى عز وجل وجوده بلا أب، فكان من أمه مريم عليها السلام بقول الله عز وجل كن فيكون، كن فكان عيسى صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذه العقيدة هي ظلت عقيدة الأكثرين من أتباع المسيحية، من أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، قرونا متعددة، ولم يقبل الناس في عمومهم تأليها بولس المسمى بولس الرسول للمسيح عليه السلام إلا بعد القرن الرابع الميلادي، عندما وضع ما يسمى بقانون الإيمان المسيحي في مجمع نيقية الأول، الذي عقد لأجل مناقشة أن المسيح إنسان أم إله، مخلوق أم غير مخلوق، وذلك لانتشار العقيدة القائلة بأن المسيح مخلوق. لكن لما دخل قسطنطين، باني القسطنطينية، أول إمبراطور روماني يدخل في النصرانية ووجد الاختلاف، وقيل دخل في النصرانية ليفسدها بعد انتشارها وانتشار أتباعها، وكان رجلا وثنيا، وعقائد الرومان الوثنية في مسألة ولادة الآلهة وتزوجها وانبثاق بعضها من بعض، وكلام الفلاسفة اليونانيين في يعني الاتحاد والحلول نحو ذلك، كان مسيطرا على فكره، فأراد إبطال دعوة التوحيد بأن عقد مجمعا نصر فيه قول القلة من الرهبان الذين أتوا من الأقطار المختلفة لمناقشة القول المشهور عند النصارى بدعة إيريوس أو قول إيريوس كاهن كنيسة الإسكندرية، الذي كان يقول بأن المسيح مخلوق، ومع أن الأكثر كانوا على ذلك في هذا المجمع، وهو أول مجامع النصارى المقدسة عندهم، مع أن أكثر من 700 من 2000 كانوا على أو أكثر كانوا على هذا القول، مع أن القائلين بالتثليث وألوهية المسيح كانوا أقل أو كانوا نحو نصف هذا العدد، واختلف الباقون اختلافا واسعا، إلا أنه نصر قول هذه القلة 300 وكسر من الرهبان، وضعوا له ما ألزم به النصارى في أرجاء الأرض المختلفة، وتركوا نصوص التوراة والإنجيل المصرحة بأن كل من سوى الله عز وجل مخلوق، فوقع الفساد في هذه الديانة إلى زماننا هذا إلى يوم القيامة. فالنصوص القاطعة أن عيسى أمر الله عز وجل أن يخلق فخلق، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء سبحانه وبحمده، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وأنا أدلة خلق المسيح من التوراة والإنجيل لا تحصى كثرة، ولكن الناس كما وصفهم الله عز وجل، لكن هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. المسيح في الإنجيل رسول يبلغ رسالة الله بنص كلام المسيح عليه السلام، وينفي عن نفسه حتى وصف الصلاة، وإنما يقول تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني، ويقول ليس من نبي يهان إلا بين قومه، وقال عندما قالوا أنبي قام فينا قال نعم نبي وأفضل من نبي، فأفضل من نبي هو رسول، فهو يصرح بالنبوة ويصرح بالرسالة، ويقول إن في مناجاته لربه إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، بهذا النص الواضح لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ويقول في مخاطبة الشيطان لما قال له أسجد لي وأعطيك كل ممالك الأرض، فقال اخسأ يا شيطان فإنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ويقرر دائما أنه يعبد الله عز وجل ويمارس عبادة الله بأنواعها التي لا يفعلها النصارى من الصلاة ومن السجود، ليس عند النصارى سجود، يسجدون لبطارقتهم، وأما صلاتهم فليس فيها سجود. وأما نصوص الإنجيل أن المسيح كان يضع جبهته على الأرض ويسجد لله، وكما ذكرنا النص وللرب إلهك تسجد وإياه وحده يعبد، كان يصلي هناك، كان يسجد لله، يصرحون بذلك. والعجب بعد ذلك أنه مع سماعهم لذلك وقراءتهم له يتركون هذه النصوص الواضحة ويقدمون كلام الأحبار والرهبان الذي ما أنزل الله به من سلطان. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله أن يثبتنا عليه إلى الممات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل عيسى ابن مريم عليه السلام كان جنينا في بطن أمه 9 أشهر؟ قال ابن كثير رحمه الله أن هذا هو الظاهر، أنه كان حمله كحمل سائر. وهناك أثر قد ذكره أن امرأة زكريا قالت لها إني أرى في المنام أن الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. فليس هناك دليل على أن حملها كان على خلاف حمل الناس النساء. هل يجوز أن يكون في البيت العروسة لعبة تقول ماما وبابا ولعب على الطفل الصغير يلعبوا بها الأولاد؟ نعم يجوز ذلك. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. عليكم السلام. أخ ابنته مريضة يطلب من الإخوة الدعاء لابنتي بالشفاء. نسأل الله أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.